السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد أخوة الكرام، ما زلنا في شرح متن أبي شجاع، شرح كفاية الأخيار، وما زلنا في باب إزالة النجاسات. وقفنا عند قول متن عليه رحمة الله تعالى: والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير، وما تولد منهما أو من أحدهما. يبقى قال الأصل في الحيوان أنه طاهر، عندنا كل الحيوانات طاهرة إلا استثنية الكلب والخنزير. طبعا ما يتكلم عن الكلب حال الحياة مش الميتة، كلب آسف الحيوان حال الحياة، الحيوانات الأصل فيها الطهارة إلا ما جاء الدليل، وقالوا جاء الدليل في الكلب، وقالوا بالخنزير أيضا كما سبين كان الدليل فيه ضعيفا، ولكنه حين اتفاق ممكن يقال على نجاسة الخنزير. قال: الحيوان كله الأصل في الحيوانات الطهارة، لأنها مخلوقة لمنافع العباد، ولا يحصل الانتفاع الكامل إلا بالطهارة. واستمر مالك رضي الله عنه تعالى على ذلك، استمر يعني إيش؟ ما استثنى كما سيأتي، واستثنى الشافعي، يبقى هو الأصل أصالة لأن الحيوانات طاهرة لأنها مخلوقة للمنافع، وما خلق الله للنفع فلابد أن هذا للطهارة. فهذا الاستدلال هنا بالأصل الانتفاع، أن الله عز وجل خلقها لننتفع بها، فما كان لنا ننتفع بشيء محرم، التحريم إما يكون للضرر أو للنجاسة أو لمجرد التحريم، فهو استدل بالأصل إلا أن يأتي الدليل ينقلنا عن هذا الأصل. فلما جاء الدليل استثنى الشافعي، ومالك لم يستثنى، قال: واستثنى الشافعي ومن نحى نحوه الكلب والخنزير وفرع أحدهما، يعني لو حدث تزاول بين كلب وحيوان آخر ثعلب ولا شيء فأنتج فيه فرع للكلب، يبقى يحرم لأن فيه فرع كذا، أو لو الخنزير مع حيوان ففرع أنتج شيء يبقى يحرم لأنه تولد منهما. هذا مقصود الماتن والمؤلف. واحتج أو احتج له اللي هو الكلب، هيبتدي الآن بالأدلة على نجاسة الكلب بمفهوم حديث الهرة، وإنها ليست بنجسة، وهو حديث حسن صحيح. إيش حديث الهرة؟ لما أصلها قال النبي صلى الله عليه وسلم بقول إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين والطوافات عليكم. وأصلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل بيت فعلم أن فيه كلبا بالصحابة فلم يدخل، فجاء في اليوم التالي أراد أن يدخل بيت أحد الصحابة فعلم أن فيه هرة فدخل، فجاء الصحابة يسألونه: أمس لم تدخل لبيت فلان واليوم دخلت؟ فبين لهم على أنه أمس أن كان هناك كلب في البيت في معنى الحديث، واليوم وجد هرة، ثم قال: إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين والطوافات عليكم. فهم استدلوا بالمفهوم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة في دخوله للبيت الذي فيه الهرة لأنها ليست نجسة، فكان المنع في عدم دخوله في البيت في اليوم الأول بسبب وجود الكلب، أي أن الكلب سيكون نجس لأنه أظهر العلة في الدخول، قال إنها ليست بنجسة. فقالوا المفهوم احتج له بالمفهوم، يعني مفهوم المخالفة، المنطوق انها ليست بنجسه، هذا في الهره. فيكون الكلام في الكلب ان العله في المنع بسبب انها بسبب انه نجس، فاستدلوا على نجاسه الكلب من هذا الحديث. ثم استدل بحديث اخر وبقوله صلى الله عليه وسلم: طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل 7 مرات اولهن بالتراب. وجه الدلاله ان الطهور معناه المطهر، والتطهير لا يكون الا عن حدث او نجس، ولا حدث على الاناء فتعين النجس. فهمتوا؟ ها كله فهم؟ طب فهمت ايه؟ لا يأتي الطهارة إلا من بعد وجود نجاسة، ولا يتأتى هذا في الإناء بأصله، أصل الإناء هو ليس لا يأتي نجاسة إلا إذا ولد فيه الطهارة. لا أنت كده أنت المفروض تعكس تصل، أنت كده. طب ما لو ما يقولوش النجاسة يبقى تستدل بالحديث إزاي؟ هو الحديث بيقول إيش؟ طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب بأن يغسله 7. قال الطهور إناء، هذا الشاهد. إيش الاستدلال في اللي أنا قلته؟ قال أن الطهور معناه المطهر، يعني تطهير إناء أحدكم. معناه كده الحديث تطهير إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب بأن يغسله 7. قالوا الطهور تطهير شيء إما عن حاجتين، إما أحدث فيتوضأ للطهارة، لأن الوضوء طهارة. الإنسان لو أحدث يتوضأ ليصلي أو حتى يقرأ قرآن ليكون على طهارة، يقول الطهارة الصغرى أو أجلب. والأمر الثاني أنه لو عليه نجاسة يتطهر بإزالة النجاسة، يبقى هذا معنى الطهور، أنه يطهر. ده الإنسان، لأنه ممكن يحدث فيتوضأ أو يبقى عليه نجاسة فيزيله. فقالوا لما قرأ طهور إناء، طب الإناء مش هيحدث، ما هو الطهارة إما من حدث. لذلك وقال إيش؟ الطهارة لا يكون إلا عن حدث أو نجس، فالإناء لن يحدث فمش هتوضى الإناء. تبقى من الإناء إلى بد معنى كلمة طهور إيش؟ إنه إزالة النجاسة من على الإناء إذا ولغ الكلب. فقالوا إذن يبقى كلمة طهور لا يراد بها طبعا الوضوء، تبقى يراد بها يبقى إزالة النجاسة. طب من أين أتت النجاسة؟ قال إذا ولغ الكلب، يبقى دل ذلك على نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء، إنه نجس الإناء فيبقى أن يتطهر بإزالة هذه النجاسة. فهمتم؟ رهيب. فهمت؟ ما هو مهم أن تعلم كلمة طهور. ما هو كيف الاستدلال من الحديث على النجاسة؟ لما ألزمنا بالطهارة يبقى في نجاسة، لأن ممكن كان يقول أن تقول لا مش مقصود بالطهارة النجاسة، مقصود الوضوء، لكن في الإناء ما فيش الكلام. لذلك قال: ولا حدث على الإناء فتعين النجس. حسين طيب. يبقى الدليل الأول على النجاسة مفهوم مخالفة من حديث الهرة، والدليل الثاني طهور إناء أحدكم. وأما نجاسة الخنزير فاحتج لنجاسته بأنه أسوأ حالة من الكلب، لأنه لا يجوز الانتفاع به. وهذا غير مسلم، يعني هو الآن الشيخ رد هذا الاستدلال، هو كأنه قاسوا الخنزير على الكلب. قالوا الخنزير أسوأ، الكلب أو ليه نفع للحراسة للصيد لغير ذلك للحماية، لكن الخنزير ليس له نفع. ذلك قال: وهذا غير مسلم. ليش غير مسلم؟ لأن الحشرات كذلك وهي طاهرة، ما الحشرات طاهرة لكن ليس لها نفع، يبقى عدم النفع ليس دلالة على النجاسة. عدم النفع ليس دلالة على النجاسة، لأن الحشرات يمنع أكلها مثلا أو وجودها. ليش؟ لأن هي إما فيها ضرر أو لا نفع فيها أو بيعها أو شراءها أو غير ذلك. يبقى المسألة ليست تشترط في عدم النفع أن يكون نجس، بل حشرات طارة وبعد ذلك لا نفع فيها. ونقل ابن منذر الإجماع على نجاسته على الخنزير، وفيه نظر أيضا، يعني إجماع ابن منذر فيه نظر، لأنه حكي عن مالك وأحمد طهارته، طهارة الخنزير حيا، نتكلم عن الحي. ولهذا قال النووي إن دلالة نجاسته ضعيفة، وهذا حق، دلالة نجاسة الخنزير ضعيفة. واحتج الموردي بقوله تعالى ولحم الخنزير فإنه رجس، والمراد جملة الخنزير لأن لحمه داخل في عموم الميتة، يعني هو استدل بالجزء على اللحم على أن إذا كان نجس فمن باب أولى أن يكون الخنزير نجس. ما هو على العموم الآية إيش تقول؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فإنه رجس، فهنا هنا لحم الخنزير أخر على العموم سواء كان ميتة أو غير ميتة لو نتعلق بذلك. فقالوا إذن ذكر البعض إغراض الكل، ده الموارد، وهذا أقوى ما يحتج به، يعني مش قياسا، أقوى ما يحتج به، ممكن تحتج بهذا على نجاسته، على نجاسة الخنزير حيا. كله لأنه هو قال جملة الخنزير لأن لحمه دخل، هو هنا طبعا حمل اللحم على عموم الميت كأن ذكر خاص بعد عام، حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير، فإما تقول خاص بعد عام فدخل في الميتة أو لحم الخنزير عموم ميتة أو غير ميتة، فاستدل أنه ذكر اللحم يبقى هيكون الخنزير ككل. طب يعني من قال أنه طاهر، يعني على انه ان مفيش دليل قوي، ما هو يقول ان هذا محتمل، محتمل اللحم فقط مثلا، نعم، ويحتمل انه مقصود به الميته مش الحياه، انه داخل في الخاص بعد العام، داخل في عموم الميته، انه لا يقصد به الحياه، لكن الحق ان نقول هو نجس، لكن الدلاله ليست قويه كما قال النووي، الدلاله فيه دلالة النجاسة ضعيفة. ما هو زكاة النجس لا ليس له زكاة ما يأتي. أما الميتة عموما ما معروف إن هي لا يحل أكلها بحال سواء طيب خنزير أو غير خنزير. نعم، ما هو عايز أقول إن هو اللحم نجس، ما هو الموارد استدل بهذا إنه إذا كان اللحم، هو قلت بالنداء خد على الحياة، يعني الزكاة اللي أنت قلتها هنا كأنها على حالة الحياة، فهو استدل بإن لما ذكر اللحم يبقى يقصد به العموم، يبقى ما ليس له زكاة. تمام. أما ما تولد منهما لأن أصله، لأنهما أصله أو من أحدهما بين حيوان طاهر وفنجس تغليبا للنجاسة، وهذا فيه نظر حتى على المذهب عندنا، فيه نظر في مسألة إذا تولد، ولا دليل على ذلك، ما الدليل على أن إذا تولد منهما يكون نجسا؟ ما عندك دليل، حتى القياس فيه إشكال، لأن القياس في العبادات ليس مطلقا هكذا، يعني أنت تقيس النجاسة، هو ليش لما أراد أن يقيس الخنزير على الكلب الشيخ الشارح قال لا في غير مسلم، لأنه قص بعلة ليست منضبطة، الانتفاع، عدم الانتفاع، فرد عليه بأن عدم الانتفاع في الحشرات، لذلك القياس هنا فيه نظر في هذه المسألة، تولد من أحدهم منهما، طب إيش القياس في التولد؟ هو ليس بخنزير، هو كلب، ومثلا تزوج ثعلب طلع حاجة، هو مش كلب، يعني أين الدليل هنا على أن هو نجس؟ فيها نظر عموما، لكن هو قال تغليبا للنجاسة، يعني اعتمر كأنه يعني اجتمع حاضر ومبيح، لكن هو في الأخر حيوان اللي طلع ثالث أصلا. وكلام الشيخ يشمل طهارة بقية الحيوانات حتى الدود المتولد من النجاسة وهو كذلك، وفي وجه أنه نجس كأصله قال الرافعي وهو ساقط والله أعلم. طيب قال والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد وابن آدم. الميتة كلها نجسة، الأصل هنا بقى في الميتة أنها نجسة. مالك هو لم يستثني مالك على الكلب يرى الطهارة فيه، وطبعا مثلا عشان المذهب مش هندخل في المقارنة، لكن مالك طبعا عشان كده ركزت في حديث طهور. ليش؟ لأن مالك رأى أن طهور على النظافة مش الطهارة الشرعية، طهور نظافة إناء أحدكم يعني يستحب الغسل، ولذلك وقلب الغسل أيضا سبع، لكن ما قالوش للنجاسة قالوا تعبدا، والطهارة هنا بقى النظافة، فحتى لا يقول بنجاسة الكلب مع أدلة أخرى طبعا عندي في عدم نجاسة الكلب. المالك عنده في حالة الحياة نعم، وفي وجه عند مالك وعند أحمد دي رواية أيضا ورواية توافقنا أصالة كمان. قال والميتة الميتات كلها نجسة، ما الدلالة؟ الدلالة براءة على أن الميتة نجسة، حرمت عليكم الميتة. طب كيف وجه الاستدلال؟ دي الآية، الشاهد فين في الآية؟ لا أنا عايز البراءة، الشاهد عارف أقصد إيه بالشاهد؟ الكلمة اللي في الآية اللي هتستشهد بيها على الحكم اللي أنت قلته أن الميتة إيه؟ حرمت، ده الحكم، حرمت عليكم الميتة. طيب قلت ايش هنا الاستدلال من الآية؟ الحكم التحريم، لكن مين قال ان الميتة نجسة؟ يا لا احنا استدلالنا على ايش؟ ان الميتة نجسة، لا مش التحريم، ان الميتة نجسة. طيب الآية حرمت عليكم الميتة، هو جاب الدليل صحيح والشاهد تحريم أيضا جابه صحيح الحكم، لكن الاستنباط بقى كيف قلت من أن حرمت تساوي نجسة؟ تفهم نفس الجبرة؟ حرمت عليكم الميتة، أنت تقول الميتة محرمة، احنا معك أن الميتة محرمة، لكن لماذا قلت نجسة؟ أنا أقول خلاص، هو قال أن التحريم لا يأتي كما قال هنا الآن، وتحريم ما لا حرمة له ولا ضرورة في أكله يدل على نجاسته، يعني إما التحريم لأنه محرم كبني آدم ما يأكلش، حرمة بني آدم تكريم ولقد كرمنا بني آدم له حرمة، فالآدمي لا يأكل ولا يأكل. أو للضرر للضرورة أنا آسف، أو إن لو كان في ضرورة يأكل، فعلمنا من غير الضرورة لا يأكل، يبقى حرم لغير الضرورة. فلو حرم لغير لا لضرورة وليس لأنه مكرم ومحرم تبقى من التحريم كل النجاسة، لأن التحريم إما سيأتي للتكريم لأنه شيء مكرم، أو تحريم لغير ضرورة، أو التحريم يكون لنجاسته. فهم نظروا قالوا أن حرمت عليكم الميتة ما فيش تكريم فيها في كل الميتات، قال ذلك واستثنى إلى بني آدم والسمك والجراد اللي جاء فيه النص، يبقى التحريم في الميتة كلها الآن ليس لأنها مكرمة، طيب وليس لأنها ولا التحريم ليس لغير ضرورة، بل في الضرورة ممكن يأكل، ده التحريم هنا حالة اختيار، تبقى الآن وعلى ذلك هي محرمة، يبقى تبقى هنا الآن أنها لابد أن تكون للنجاسة. قال لأنه وتحريم ما لا حرمة له ولا ضرورة في أكله يدل على نجاسته، لأن الشيء إما إنما يحرم إما لحرمته أو لضرره أو لنجاسته، يعني أنا إما أحرم لأن هذا الشيء مكرم أو لأنه فيه ضرر، كمثلا السم مثلا إلا لو كان بيأخذ بشيء للدواء، لكن أو الأشياء التي فيها إذا أكلها تضر الجسم، أو لم يكن التحريم للضرر وليس للمحرم، يعني مكرم لو قلنا لو تقدير في الشرع سيكون الثالث التحريم للنجاسة. فلما وجدوا الميتة ليس في الأولى والثانية قالوا إذن بنجاسة الميتة، مع طبعا يعني الأدلة الأخرى ممكن يعني استأنس بها. قالوا الميتة يبقى أنا عرفنا من أين تحريم الميتة وكيف وجه الاستدلال. قال ما هو تعريف الميتة؟ ما هي الميتة؟ إيش؟ ده تعريف كده خلاص؟ تعريف كامل. أنا عايز تعريف بسيط، أربع كلمات هي كلها. تعريف بسيط، إيه الميت؟ كل من مات حتف أنفه. قال إيش والميتة؟ كل من مات ميتة، يبقى مات حتف أنفه، حتف أنفه. واختل فيه شرط من شروط التذكية، يعني لم في شروط التذكية، التذكية حتى يكون يؤكل. فلو اختل فيه شرط من شروط التذكية أصبح ميتا، هو لابد أن يموت ويختل فيه شرط من شروط التذكية. قال كذبيحة المجوسي، لأن غير الكتابي لا تقبل، لا تكون تذكية. والمحرم، رجل محرم للحج والعمرة، لا والمحرم ايش؟ والمحرم نعم، واصطاد وذبح، وما ذبح بعظم او نحوه، يعني جاب بطرافه كده ولا شيء وضربه مع الهرش الدم وقطع الوجلين بسكين، او اصطاد كما سياتي معنى اصطاد لو كان صيد بالرمح او بالكلب المعلم او غير ذلك من شروط التزكيه. لا، قال ذبح بعظم، جاء النهي عن الذبح بالعظم اصلا او نحوه. وكذلك ذبح ما لا يؤكل، ذبح شيء لا يؤكل، لان الشيء لا يؤكل ولو جبت السكينه وسميت الله وذبحت لا يكون تذكير. يعني مثلا لو قلنا بان ايش اللي لا يؤكل، مثلا حمار الـ الـ الـ الاهلي، فلو جبت الحمار الاهلي رحت نحره او ذبحته، يعني نحر او ذبح، وسميت الله وكل شيء وقطعت الرجلين، هذا لا يؤكل لحم، فهذا لا يكون تذكير. وضابط أن تقول الميتة ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية، يبقى هذا تعريف الميتة يحفظ، أو ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية. ويستثنى من الميتات السمك والجراد، يبقى كل الميتة حرام، حرمت عليكم الميتة. طب ليش كل الميتة حرام يا براء؟ ما الدليل على أن كل أنواع الميتة حرام في هذه في الآية؟ احنا بنقول كل الميتة من الآية حرمت عليكم الميتة، عارف الميتة معرفة بألف ولام، والاسم المفرد إذا عرف بألف ولام هذا من أنواع العموم في الأصول، من أنواع العموم. فلو جدت الاسم الميتة معرف بألف ولام مفرد، اسم مفرد معرف بألف ولام، يفيد وحط كل أنواع الميتة إلا لو جاء الدليل يستثنى. لذلك هو يقول الآن كل الميتات نجسة إلا آدمي والسمك والجراد، لأنه جه دليل على هذا الاستثناء. يعني شوف الآية دي اللي أنت جبتها لنا، طلعنا منها الحكم الشرعي، طلعنا منها ال ال ال ال الوجه الاستدلال فيها والشاهد، وكمان طلعنا حكم تاني على كل أنواع الميتات. وأما السمك فلقوله عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يبقى استثنى البحريات كلها، ما يخرج من البحر مش السمك فقط، كل ما يخرج من البحر يؤكل. يعني مثلا تمساح البحر، ايه رأيكم فيه؟ في البحر صحيح؟ الحوت طبعا، القرش ما هو من السمك يعني، نعم، حتى لو اكلت لحوم برضو، حتى لو ايش؟ اكلت لحوم ما هو من البحر. انا جبت التمساح ليه؟ عشان هو ممكن يكون زي ما يسموه بر مائي، لكن لو قلت هو من هو يغلب عليه البحر فياخذ حكم البحر. لو قلت هو من البر، حيوانات تخرج وتدخل، هذه على حسب الغالب، لكن دي اللي فيها خلاف، بس مش موضوعنا هنا، دي في الفروق في التفصيل في المتون المطوله اكثر. يعني مش القرش العلاج فيه، هو حديث كل نبنا السباع، ما هو عموم محفوظ مع عموم، عام من وجه خاص من وجه، وخاص من وجه عام من وجه. جيد لو قلت منه له ناب، ولكن لو قلت انه من البحر يبقى هتلحقه بالبحر، لو قلت انه له ناب يبقى هتدخل في حديث عام من وجه وخاص من وجه اللي هي المساله هذه. فلكن لو هو من البحر هياخذ من البحر، لان هو ما بياخدش البني ادمين بس، هو بياكل سمك كمان. مش هو بياكل سمك؟ اه يعني هو اصل طعامه البحر، يعني لو ما لقاش ناس في البحر البني ادمين هيعمل ايه؟ يعني ممكن ما يلاقيش، يعني مش كل الناس قاعدين جنبه، يعني هو عين ممكن يبقى في الداخل، يعني يعني هو اصل اكله فيما اعلم يعني السمك اصلا، ملحوت بلع سيدنا يونس، لكن هو اصل اكله ايش؟ السمك. يبقى هذا السمك الطهور ماء الحل ميتته. وايضا فيه احل لكم صيد البحر ما دمتم، لا احل لكم صيد البحر ما دمتم حرمه، لا حرم عليكم صيد، حرم عليكم صيد البر وليد حرم، او حل لكم صيد البحر، صيد البحر. عشان كده انا عارف ان فيها حاجه، عشان فاحل لكم صيد البحر ككل. ايضا هذا يستدل به على كل ما يخرج من البحر صيد حله الله عز وجل. واما الجراد فلقوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان السمك والجراد. حديث طبعا فيه ضعف، وان كان البعض حسنه، بعض حسنه والبعض على التضعيف. رواه البيهقي موقوفا على عمر رضي الله عنه وقال انه صحيح وحكمه حكم مرفوع. هنا رجع ويستثنى يبقى أن هذا السمك والجراد. وايضا في حديث اخرى بينت بان الصحابه جلسوا فتره مع انسان في سفر في غزوه كانوا ياكلون الجراد، وهذا الجراد يعني يؤكل في الجزيره العربيه، طعمه قريب من الجمبري عندهم، يعني يستلذ به، يشوى ويؤكل، يقطع راسه ويؤكل يعني. ويستثنى الآدمي فإنه لا ينجس بالموت على الراجح مسلما كان أو كافرا، يبقى الآدمي ليس بنجس، الآدمي مسلم أو كافر ليس بنجس. أين الدلالة على النجس؟ هو أصلا نجس معنوي. طب إيش دلالة؟ احنا بنتكلم، احنا مالنا من نجس؟ احنا نتكلم أين الدلالة على النجاسة؟ بل الأصل على طهارته، قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، فالبني آدم مكرم في كخلقة، هذا تكريم كخلقة يعني. قالوا أن بقى كفر يعني يستحق عليهم عذاب، والتكريم وكما قال هو إن كانت ليس دليل قطعي في مسألة النجاسة، لكن ليس هناك دليل على النجاسة غير الآية لن تستدللت بها وأرحتنا وقلت أن النجاسة معنوية، دم المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هذه ليست نجاسة حسية، هذه نجاسة الشرك، نجاسة معنوية اللي أنت قلتها، أنت هتراجع تنقد نفسك، أنت قلت نجاسة معنوية وده الصحيح، إن هو قربهم إنما المشركون لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وخفت عيرة إلى آخر، هذه ليست نجاسة بدنية، بدليل أيضا بأن الله عز وجل قد أباح نكاح الكتابيات. فالواحد لو عنده امرأة نصرانية كتابية وبيتزوجها، لو كل ما يلمسها يروح يغسل ايده، لذلك يعني هذه ايضا من الأدلة على ان وليس هناك دليل، الاصل انه ليس هناك دليل يعني على النجاسة. نعم يعني نتكلم على بعض الموت، احنا بنتكلم على الحي الان مبدئيا، هو بيتكلم على الميت، وحتى بعد الموت ليس فيه دلالة على النجاسة. هو قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى الاستدلال، خليك معنا في الأدلة عشان تأسف. وقضية التكريم قال أن لا تحكم بنجاسته، وقال عليه الصلاة والسلام لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. ما فيش، أنا عارف تأسولي. طيب ده على الغالب، هو كان بيتكلم في الحديث سياق الحديث لأبو هريرة، لأن أبو هريرة لما رأى مثلا كان أجنب فانخنس، قال انخنست حتى لا يراني النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان رآه ثم غاب، راح اغتسل ورجع متأخر، قال أين كنت يا باهرة وضرية؟ قال كنت جنبا. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فهو بيتكلم ذلك هنا، هذا قيد أغلبي فقط، ليس قيد على على المفهوم، لأن ليس هناك دليل على نجاسة الكافر. كونه كافر ده كافر بالله. هو الوقتي إيش الفرق؟ هو كفر بالله، كفر بالله غير شيء في البدن؟ ما غير شيء في البدن. إيش اللي غير؟ يعني هو بدنه كان طاهر إنه مسلم، ولما كان مشرك أصبح نجس؟ ما هو بدن واحد. فالمسألة كلها هنا النجاسة في النجاسة معنوية، يعني ليست نجاسة الشرك، أن الشرك أعظم الظلم وأعظم الذنوب والمعاصي. فحتى نظرا يعني اللي نحن نريد أن نقوله، قال لا تنجسوا موتاكم. وأنا قلت من الأثر أيضا أن هو إحباح زواج الكتابيات، وأنه ليس فيها يعني أو فيها إشارة على أنه لا يكون فيه الكافر لا يكون نجسا. هو قال هنا إيش إحنا فين؟ قال صحيح على شرط الشيخين. وقال حفظ ضياء الدين المقدسي إسناده على شرط الشيخين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له حديثه وهو جنب: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، وهو يعم المسلم والذمي. وقيل ينجس بالموت لأنه حيوان. الحي والميت إيش؟ وهو يعم الحي والميت. أنت عندك إيش؟ الحي والميت. وأوجه كلامك. لكن عندي عندك أنت إيش؟ هو يعم المسلم والذمي. هو كلامك أنت أضبط أضبط عندك الحي والميت. حطوها اكتبوها. أيوه هو الصحيح إن تتفق معاه إن أنت أضبط ويعم الحي والميت. وكأنه بيتحدث عن عمر آخر، لأنه من أول السطر هو يعم الحي والميت وقيل ينجز بالموت. هو عايز يستدل إن المؤمن لا ينجز سواء كان المؤمن حيا أو ميتا. بص حضرتك النسخة هنا يعني بعد الكلام توقف وابتدا سطر جديد وهو يعم الحي والميت وقيل ينجز بالموت لأنه حيوان طوال في الحياة وبدأ. طيب ايش الاشكال؟ ده ما عندي في النص دي وقيل يعني انا فاهم عايز تقول ان هو بدا مش خاص بس يعني. بس هو اصلا لما يقول وهو يعم يبقى بيتكلم على حديث عايز يحمله على العموم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس وده صحيح، فالمؤمن حي او ميت. شفنا يعني هو سيدنا ابو هريره كان مبتاع جنب، واسوا ما يكون الكافر بغير كفره انه يكون جنب ايضا. فإذا قصنا الجنوب وجنوب إذا كان هو من لا أنا فاهم تقصد إيه، بس هو كلامه يسمح الكلام الشرح. أما يقول سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فأنت تقول وهذا يعم الحي والميت صحيح، لأن أنت خلاص قدت المؤمن ألف ولا معرف فيحمل على حالة الحياة وحالة الموت، فهو ده صحيح. لكن أنك تستدل بالحديث على أنه يعم المسلم والذمي، لا هذا ليس عموم، لأن الذمي ليس الذمي ليس بمؤمن. فما يستدل ما يقول كده ان هو يعم المسلم والذمي ما يساعدوش، لكن هو يقول ان القيد اغلبي ده امر اخر زي ما انا قلت. بس المسلم والذمي ده شيء ممكن نستدل بيه بكيف ولا فكرنا بني ادم هي دي المسلم. نعم ماشي، ما انا عايزك قلت لك ان كلامك اوت عشان بس ما نقفش كتير بقى خلاص فيها. وقيل ينجس بالموت لانه حيوان طاهر، قيل يبقى بيضعف، يبقى في قول عندنا بانه بينجس في الموت الادمي لأنه حيوان طاهر في الحياة غير مأكول بعد الموت فينجس كغيره. يعني حيوان الطاهر في الحياة لو زكي طاهر، لكن لو مات يعني بدون زكاة شرعية فيكون إيش؟ نجس. أراد أن يحمل الأدمية على الحيوان الطاهر، دقيل. وهذا قول مضاعف. والصحيح أن المؤمن طاهر حيا وميتا، وكذلك الكافر أيضا لا ينجس. الصحيح أن النجاسة اللي فيه نجاسة معنوية. قال واستثني أيضا الجنين الذي يوجد ميتا عند ذبح أمه فإنه طاهر حلال. يبقى واستثنى من كل الميتات إيش الأول؟ السمك والجراد والماء والأدمي. ثم سيستثني رابع، لو عندك الآن بقرة وحامل و ذبحت الأم خرج الجنين إيش؟ ميت ميت. لكن يؤكل أم لا يؤكل؟ يؤكل. أحسنت. يقتفى في التابع ما يقتفى في الأصل أو تابع الأم في الحكم كما قال فإنه طاهر حلال. لذلك لو كانت حامل هي وذبحت فالجنين سيؤكل مع أنه الجنين لم يذبح اللي ذبحت أمه لكنه لا حكم الأم. وكذا الصيد إذا مات بالضغطة أي باللطمة فإنه يحل في أصح القولين. في الضغطة أي باللطمة عندنا أي بالضغطة. طيب هي مش فارغة كثيرة عموما لأنه في الآخر هو في الصيد وبيح له فإنه يحل في أصح القولين. وكذا البعير الناد إذا مات بالسهم في غير المنحر. البعير الناد ده في حديث فيه في الصحيحين. لا عليك إن شاء الله ربنا يسر أمرك. فبعير لو ند شرد كانوا جالوا حالة هياج وساب القطيع وجري وما استطاع السيطرة عليه كما جاء في حديث الصحيحين هيأتينا في كتاب الصيد في عمدة الأحكام. فقام رجل من أصحابنا السلام فضربه يعني رماه زي برمح ضربه شيء فسقط فلم يسبحه ولم ينحر. فقال يا سلام إذا ند البعير فافعله كما فعل لأنك الآن لن تستطيع أن تحصل عليه. عليك أستاذ أولك أخذ فرصة لك النهاردة كوازن لك أخذ حبيب سلم عليك غاد الوقت موفق إن شاء الله موفق ها عبد الرحمن موفق إن شاء الله الحمد لله مسدد يعني الولد مبسوط أهم حاجة النتيجة طلعت بسم الله. ف نقول إذا ند البعير هكذا وشرد واستطاع أن يضربه فيأتي به فليس فيه لا نحر ولا ذبح ولكن أتى عليه فهذا يستثنى أيضا من الميتات التي لأن فيها النص كل هذه جاء فيها الأدلة. طبعا سأتي تفصيلا في كتاب الصيد بعد ذلك لكن هو يبين أن كل هذه جاء فيها الأدلة على استثناءها من الميتة المحرمة. قال وكذا البعير الناد إذا مات بالسهم في غير المنحر شرد وأتوا بالسهم فإنه يحل. والجواب أن هذه زكاة شرعية فكل هذه اعتبر بأنه في معنى الزكاة الشرعية. البعير الذي ند يضرب الناد يضرب بالسهم. الصيد الذي أيضا مات بالضغطة أو بالضرب. الجنين الذي ذبح مع أمه فخرج ميتا مع باقي الاستثناءات التي تكلمنا عنها. انتهينا من الميتة. قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات. نريد أن ننتهي إن شاء الله. طيب ويغسل الإناء أما الكلب فلقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الإناء في أحد إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليركه ثم ليغسله 7 مرات. ورواه مسلم وفي رواية أخرى طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب وفي رواية له فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. طيب عندنا 3 روايات عشان نسأل في الخلاف بيننا وحتى غيرنا من المذاهب. احنا عندنا 7 في رواية أولهن بالتراب في رواية آخرهن بالتراب وفي رواية عند السنن مفيش فيه أولهن ولا آخرهن إحداهن بالتراب. فالمذهب قيد قال المطلق يقيد فلا بد دائما في الأولى وفي الأخيرة. وفي المذهب اعتمد 7 والصحيح خلاف المذهب رواية 8 التي عند الحنابلة التي اعتمدها الحنابلة. يعني المذهب عندنا يعتبر 7 فقط إحداهن بالتراب إما الأولى والأخيرة ولا يجعلها مطلقة ويقيد بالروايات. وفي رواية وعفرهن 8 بالتراب وهذه الصحيحة أن هي 7 والثامنة بالتراب. الثامنة بقى قد تكون مع الأولى لا حرج وهذا الأفضل يعني الثامنة ويؤتى معها الأولى. لذلك البعض حمل أن المقصود بالسبع 7 ومعهن لأن احنا عندنا 7 إحداهن بالتراب لكن بعضهم قال لا صحيح أنك تقول 7 مع التراب فكأن مرة التراب يؤكل معها مرة ماء ويكون سبع ماء بخلاف التراب يبقى هي الثامنة، معنى الثامنة. وهذا هو الصحيح وإن كان لم يكن المعتمد عندنا في المذهب. المعتمد في المذهب هو السبع فقط، سبع مرات كما قرأ الماتن أو شرع ذكر الماتن هنا، ولكن هو ذكر فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب عند مسلم. يعني كده الشيخ الله الحديث الأخير ده عند الإمام مسلم يغسل بالماء سبع مرات الأول وبعدين لا مش لازم بعدين، هذه الذي ليس لا لا أنا قلت ممكن تأتي بالتراب الأولى مع الأولى من الماء تضع تراب. هذا مقبول أصلا بس ما صحيح هنا قال ألف وعشرون ثامنة. الثامنة في العدد، لذلك هم حملوا أن الثامنة كعددا مش ترتيبا، يعني أنت عندك سبعة مية واحدة تراب فيبقى عندك ثمانية. فالبعض قال إن لا يشترط خاصة بأن التراب لازم تشيله بعدين، ما هو هتحتاج إنك تشيله بمية، لذلك قالوا يعني هو في رواية عندنا أولهن بالتراب وفي رواية آخرهن، لكن أنا بقول لا يشترط، مقصود بعفرهن الثامنة يعني تكون هذا من باب العدد ليس من باب الترتيب، مش إن هي نمرة ثمانية رقم ثمانية هي التي تكون ترابك، ده المقصود جمع. قال والولوغ في اللغة عشان بس ندرك الوقت، الشرب بأطراف اللسان. هو عايز يعرف إيه معنى الولوغ؟ الولوغ أن يشرب بأطراف اللسان، معناه إن الكلب لو ولغ في الإناء لابد سيخرج لسانه، هو عايز يصور لك الصورة أين كيف سيكون نجاسة كمان لسانه سيخرج عشان يشرب. قال وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل، أمر بالغسل، وهذا هو الأمر. لما أمر بالغسل دل ذلك على النجاسة، لا يؤمر بالغسل إلا من شيء نجس. يبقى عرفتم وجه الدلالة في مسألة النجاسة. قال طهور إناك فليغسله. قال إذا ولغ الكلب ناس وفي إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله. ليغسله فعل أمر لم الأمر، ليغسله سبع، فهذا والغسل لا يكون إلا من النجاسة وأمر، والأمر على الوجوب فدل ذلك على النجاسة. قال وظاهره الوجوب. وقال صلى الله عليه وسلم طهور يدل على التطهير، وقلنا الطهارة تكون عن حدث وعن نجس، ولا حدث هنا فتعين النجس، ودي قلناها في أول الكلام أول الدرس. فإن قيل المراد هنا الطهارة اللغوية، ده الذي قالوا من الملكين، قالوا الطهارة اللغوية للنظافة مش الطهارة الحكمية، لذلك هم لا يروا نجس الكلب. والجواب إن حمل اللفظ على الحقيقة هذه مهمة، البطر الكلام هذا أصولي. قالوا يعني القول عندنا أيضا بس ضعيف، وجهه ضعيف. لا هو ما ذكر الملكية هنا، لكن ده المعتمد عند الملكية. لكن قيل يعني قيل عندنا أيضا في المذهب في وجه منه، قالوا المقصود بالطهارة الطهارة اللغوية ولا حد فتعين النجس. فإن قال فالجواب أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية مقدم على الحقيقة اللغوية، وهذا كلام مهم جدا، إن في حقيقة شرعية حقيقة عرفية حقيقة لغوية. الأصل أنك تحمل الكلام النبي صلى الله عليه وسلم والشرع على الحقيقة الشرعية، فتقول طهور يبقى طهارة حكمية شرعية مش الطهارة. لو قلت لك قم فصلي ما بقولكش قوم ارفع ايدك وادعي، فصلي يبقى احملها على الحكم على الدلالة الشرعية، إلا أن يأتي قرينة المقصود بها أننا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم لوليمة فكان صائما فليجب، فإما يأكل أو فليصلي لصاحبه، فليصلي هنا يعني يدعو، فليصلي له يعني يدعي يدعو له. هذه بقى صار قرينة، لأن ما حدش بيقوم يصلي لحد، مفيش نيابة في الصلاة. سريع عشان الوقت. اشمعنى ما حملناش برضه على الحقيقة الشرعية إنما المشكلة نجس؟ للأدلة الأخرى احنا قلنا في قرينة، ما هو النجاسة برضه نجستين، نجاسة حكمية نجاسة حسية نجاسة معنوية، هذه حقيقة. فرقنا بالأدلة الأخرى بأن المسألة كلها هي على ليست البدن، لأنه منعوه من الدخول ليس لبدنهم في النجاسة. تم في كلاب في جوه الحرم وهي نجسة، يعني منطقة الحرم، لأن هي المسألة مش في المسجد الحرام فقط، المسألة في الحرم ككل. هتقول إيش فيه والميتات اللي موجودة وكلها، المسألة مش المقصود بها نجاسة البدن، المقصود بها أن المشركين لأنهم أهل شرك فلا يقربوا كالأصنام، لابد تطهر من هذه الأماكن ما تكون موجودة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال مقدم الحقيقة اللغوية مع أنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان، مع أنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات، وفي الحديث دلال على نجاسة مما ولغ فيه الكلب وإن كان طعاما مائعا حرم أكله لأن إراقته إضاعة مال، فلو كان طاهرا لم يؤمر براقته. بهذا دليل آخر في الحديث، لأن النبي قال إيش؟ رجعوا المتن الحديث، إذا ولغ الكلب في ناحية فليرقه، أمر أنه إيش؟ يرق ما في الإناء، والأصل عندنا في الشرع إتلاف المال لا يجوز. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يورق ما في الإناء دل أن الموجود في الإناء غير محترم، يعني ليس له قيمة في الشرع لأنه أصبح نجس، والنجاسة لا قيمة لها، لا تباع ولا تشترى. فلما أمر بالإراقة دل ذلك على أنه غير محترم، لأن إتلاف المال لا يجوز، فهذه دلالة أخرى على نجاسة، على النجاسة. معناه قد نهينا، حد مش فاهم، معناه قد نهينا عن إضاعة المال، ثم لا فرق بين أن يتنجس بولوغه أو بوله أو عرقه أو شعره أو غير ذلك من جميع أجزائه وفضلاته، فإنه يغسل سبعا إحداهن بالتراب. هذه تبين مسألة مهمة وكان فيها خلاف كبير حتى في المذهب وغير المذهب. الآن هو لم يفرق بين الولوغ فقط، يعني حتى البول والعرق والشعر، يعني لو شعر وقع في الإناء يرى عندنا الآن الغسل سبعة أو الغسل سبعة. العرق لذلك لو كان هو عليه عرق مبلول مندى ولامسه، طبعا ده الإناء، وهيحكم على غير الإناء كمان، الإناء هيقيسه غير الإناء، فكان يريد أن يقول كل ما كان في الكلب سيأخذ الحكم بالغسل سبعة. فهمتم؟ هذا المذهب يقول كده، لأنه قال لا فرق بين أن يتنجس بولوغه، الولوغ اللي هو الفم، طب لو مش بالولوغ بالبول، طيب بالعرق بالشعر وغير ذلك من جميع أجزائه وفضلاته، فإنه يغسل سبعا إحداهن بالتراب. قال النووي في الروضة وفي وجه شاذ أنه يكفي في غسل ما سوى الولوغ مر كغسل سائر النجاسات. وهذا الوجه قال في شرح المهذب أنه متخذ وقوي من حيث الدليل، لأن الأمر بالغسل سبعا إنما كان لنفره مع مؤكلة الكلاب، وهل يغسل من الخنزير كالكلب أم لا قولان. الحق أن النووي رجح بعد ذلك في المهذب قول الثاني هذا، يعني خلاف الولوغ يرى بالغسل مرة واحدة، وأنا أميل إلى هذا القول حقا، يعني لأنه الولوغ جاء فيه النص، يعني بمعنى لو شعر وقع أو حد حط إيده على الكلب على ظهر الكلب والكلب كان فيه عرق أو غير ذلك، فهنا القول الثاني الذي قال به النووي وقواه في المهذب مع أنه وضعفه في الروضة على أنه يغسل مرة واحدة فقط لو كان رطبا. طبعا لو كان رطبا وإيده جت على العرق، إنهم قالوا في المذهب إيه الذين قالوا بالسبع، العرق يخرج من الجسم وكالولوغ باللسان من الجسم، فلا فرق، إذا قالوا إن العرق يغسل منه سبعة الذي قالهم. قول الثاني عند النووي قال لا، غير الولوغ يعني لو ما كانش من الفم، ما كانش من الفم وخرج اللسان ولوغ أو من الرأس، هذا اللي فيه السبع، غير ذلك من أجزاء الكلب قالوا يغسل مرة واحدة كسائر النجاسات. وهذا قول الثاني عندنا، هذا تيسيرا، لأن ما في يعني تيسيرا حقا. لا ده هو واقف عند النص مقص. لا أنا أتكلم على اللي نعم قاسه. بيقيس شعر. بس هو قاعد يقول لك إذا كان اللعاب اللي خرج من اللسان، إيش الفرق بينه؟ اللسان ده أشرف شيء، أشرف حاجة اللسان، يعني الفم واللسان أشرف شيء حتى في الأدمية، يعني هذا الوجه واللسان، فإذا كان ده في سبع، طب اللي أسوأ منه كالعرق وغير ذلك ياخذ حكمه. نعم. وبعدين لو احنا عملنا يعني لو نعمل الجهاز واخدنا الضار النص طب كده في امور ثانيه الجهاز كده مش هتقف سنه، ان مش هنعمل القياس هنقول برضه هناخد ضار النص ومش هنقيس دي على دي. لا، القياس في العبادات غير المعاملات، القياس في العبادات لازم تكون لك العله واضحه جدا عشان تقيس، يعني قياس العبادات مقيد اصاله، يعني لان العبادات اصلا التوقيف لابد من دليل. لذلك احنا ليش وقفنا في الخنزير لما قلنا لهم انتوا ليه بتقيسوا في المتولد منه؟ مفيش دليل في اللي بيتولد منه نجس، وبرضه ما تقيسوش الخنزير على الكلب ما يقاس، لان دي عبادات في النجاسه. هو هنا هم نظروا للمعنى اللي انا قلت لك الان فقاسوا، والقول الثاني اللي قال النووي بعد ذلك على انه كسائر النجاسات اصل من النجاسات الاخرى، لان اصل النجاسات لا تغسل مره واحده ويزال انتهت المساله، فجاء الاستثناء في الكلب في الولوغ، فانك تقيسه فيه نظر، يعني انت مش هتقدر تقول لا انا اقيس ولا ما اقيس، انت ستقيس ان وجدت الحكمه والعله واضحه، فلك ان تقيس في العبادات. ما في حاجات في العبادات قيست، زي مثلا بيقصوا العقيقه عندنا على في الاشتراك فيها في العجل على الاضحيه وعلى الهدي في الحج ايضا، يعني فدي قياسات. هل يغسل من سؤر من الخنزير كالكلب أم لا قولان؟ الجديد وبه قطع بعضهم نعم، لأنه نجس العين فكان كالكلب، بل أولى لأنه لا يجوز اقتناءه بحال أهو، يعني جعل الخنزير كالكلب في السبع، وهذا فيه نظر، لأن القياس ما ما ما عندك دليل على تجعل الخنزير سبع؟ الدليل جاء في الكلب. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقصد من الخنزير سبع لبينا. فهنا في قول إن كان هذا الجديد والقديم إنه يغسل مرة واحدة كسائر النجسات، وهذا أقرب، وهذا لأن لم يأتي نص في الخنزير، لأن التغريز في الكلاب إنما ورد قطعا لهم عما يعتدونه من مخالطتها وزجرا كالحد في الخمر، وهذا القول رجحه النووي في شرح المهذب، لأنه رجح القديم. ولفظه الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسلة واحدة بلا تراب، وبه قطع أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، وهذا هو المختار. يبقى هذا المختار عند الشارح، لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع، لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد، وذكر مثل هذا في شرح الوسطية أيضا، وهذا هو الصحيح. الوسيط، أنا آسف، الشرح الوسيط، هذا هو الصحيح. صلاة ولا صلاة؟ ها؟ احنا كنا عايزين طب احنا نختم بعد الدرس داخل ثلاث صفحات عشان الباب يخلص، وبعدين ندخل في التوحيد المخزن. فانا هرجع سريعا عشان ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى: وهل يقوم الصابون والأشنان مقام التراب؟ فيه أقوال. فإذا يقول: هل يمكن يستبدل التراب بالصابون؟ أقوال: أحدها نعم، كما يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء، وكما يقوم غير الشق والقرض في الدباب مقامه، وهذا ما صححه النووي في كتابه رؤوس المسائل. يبقى كان في قول بأن يقوم الصابون مقام التراب، قاسوه على إيش؟ بأن ممكن غير الحجر أي شيء طالع للنجاسة، وكنا تكلمنا عنه، وصلب وغير ذلك، وأيضا في الدباغ الذي يطهر به يطهر، ممكن يستخدم غير القرض والشبت أي مواد أخرى تزيل. لكن انتبه، هو طبعا هنا كلام وجيه على أنه قاسوا هذا إزالة نجاسة وهذا إزالة نجاسة، فقالوا بالقياس. والأظهر في الرافع والروضة وشرح المهذب أنه لا يقوم، لأنها طهارة متعلقة بالتراب، فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم. هذا القول الثاني، بأن لا يجزي غير التراب، كأنه راى بأن مسألة تعبدية وأن التراب هو المعني بهذا. والقول الثالث: إن وجد التراب لم يقم وإلا قام. وقيل، يبقى هذا قول ثالث، إن وجد التراب يبقى هو لابد، ما وجدش التراب ممكن أي غير التراب يزيل. وقيل يقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأواني، يعني مثلا الأواني ممكن بالتراب والماء، طب لو جبت تراب في الثياب قالوا ممكن يفسده، فإذا لا يستخدم التراب وكأنه نظر للمفسدة، ويستخدم غير التراب كالصابون والأشنان وغير ذلك. كل هذه أقوال، إن كانوا أتى بالأول والثاني هو الأقوى. يعني لو وجدت التراب لابد يكون تراب، لو انعدم التراب هتستخدم غير التراب، ده لو قوله كده. وشرط التراب أن يكون طيب. الراجح والله على القول الذي أظهره الرافعي بأن مسألة عبودية، وأن التراب هو مقصود كالتيمم، لا يتيمم إلا بالتراب، فهنا كأن إزالة النجاسة في الحديث إحداهن بالتراب هي مسألة عبودية والله أعلم في ذلك. لكن الأقوال في المذهب كما بينا. وشرط التراب أن يكون طاهرا، فلا يكفي النجس على الراجح كالتيمم، يعني لابد أن التراب يكون طاهر، ما يكونش تراب نجس. نعم الأرض الترابية يكفي فيها الماء على الراجح، إذ لا معنى لتعفير التراب، ولا يكفي، يعني لا يشترط، بالعكس ده قالوا أن يأتي بالتراب ويكون مبلول بالماء، يعني ليس تراب فقط، مش ينثر التراب على الثوب، تراب ويكون مبلول ملدى بالماء ويوضع على الثوب كما سيبين هنا. ولا يكفي في استعمال التراب ذره على المحل، بل لابد من مزجه بالماء ليصل التراب بواسطة المزج إلى جميع أجزاء المحل المتنجس. هذه الكيفية. عندنا سبع أيضا. نعم، مدام اللعاب، مدام اللعاب ثوب إناء جسد أي شيء سبع إحدى التراب. نعم، فرع اليك في الرمل الناعم. قال الإسنائي أدخل أصحاب الرمل الناعم في اسم التراب وجوزوا التيمم به. قال النووي في فتاويه لو سحق الرمل وتيمم به جاز ومقتداه إجزاؤه في التعفير، لأن التراب إما للاستظهار أو للجمع بين نوعي الطهور أو للتعبد بإطلاق الاسم، وكل ذلك موجود هنا والله أعلم. فرع ولو ولغ في الإناء في الرمل عديها دلوقتي، معلش عديها سنوات. كل هذا التراب لو سحق، يعني يأخذ معنى التراب عنده الرمل لو سحق. فرع ولو ولغ في الإناء كلاب أو كلب مرات ففيه خلاف، الراجح يكفي 7 مرات ولو وقعت نجاسة أخرى، يعني لو ولغ أكثر من مرة يبقى هي مرة واحدة، أكثر من كلب يبقى هي أيضا غسلة واحدة، ولو وقعت نجاسة أخرى في الإناء الذي ولغ فيه الكلب كلب كفى 7. ولو كانت نجاسة الكلب عينية، يعني لو في نجاسة عينية بقى من الكلب مش مجرد الولوغ اللي انت ما رأيت فيه شيء، لا حاجة من الكلب، نعم مثلا جرب بالضبط نجاسة عينية من الكلب، فلم تزل إلا بثلاثة غسلات، يعني غسلت بالماء عشان تشيلها ما تشلتش العين، ثم الثانية ثم الثالثة، كل الثلاثة دي سيبين لك أنها في حكم غسلة واحدة، يعني كل ما ستغسله لزلت العين حتى تزال العين في حكم غسلة من 7. قال فلم تزل إلا بثلاثة غسلات مثلا حسبت واحدة على الصحيح. ولو ولغ في شيء نجسه فأصاب ذلك شيئا آخر نجسه، يعني ولغ في الإناء أو ولغ في ثوب والثوب اتحط على ثوب ووجب غسل لذلك الآخر 7، إذا انتقلت النجاسة للكلب من هنا لغيره وجب هنا 7 وهنا 7. ولو ولغ في طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله، يعني سمدة جامدة أو طعام جامد هيلقي بس ما ولغ فيه وما حوله ولا يحتاج للغسل بعد ذلك، وبقى الباقي على طهارته. ولو أدخل كلب رأسه في إناء فيه ماء ولم يعلم هل ولغ فيه أم لا، أدخل رأسه لكن ما نعلم الولوغ قالوا إيش إخراج اللسان للشرب، يبقى مش ليس إدخال الرأس، إدخال الرأس شيء والولوغ شيء لغة، فهو أدخل في الإناء طشت كده كبير وشفته دخل رأسه لكن ما رأيته ولغ، يعني ما طلعش لسانه ولمس الماء، فإن أخرج فمه يابسا لم يحكم بالنجاسة، هذه لا إشكال، خرج الفم يابس يبقى هو أصلا ما إيش ما لمس الماء يبقى لا إشكال لا يحكم بالنجاسة. وكذا إن أخرجه رطبا على الراجح، لأن الأصل عدم الولوغ، وبقى الماء على الطهارة ورطوبة فمه يحتمل إنها من لعابه فلا يطرح الأصل بالشك، فهمتم عشان نمشي يعني هو الآن ما رأيته ولغ لكن رأيت إن فمه رطب، يحتمل رطوبته من اللعاب ويحتمل أنه من الولوغ، لكن أنا ما رأيته ولغ، فقالوا الأصل عدم الولوغ، الأصل عدم الولوغ حتى نتأكد إن ده في شك، فاليقين عدم الولوغ والشك الولوغ، نرجع لليقين عدم الولوغ. طب الرطوبة قالوا الرطوبة محتملة إما من لعابه أو من الولوغ، ولا لما رأيت الولوغ فحملوه على اللعاب، فلذلك قالوا لا يغسل أيضا. وقول الشيخ إحداهن بالتراب يقتضي الاكتفاء في التحفير في التعفير بغير الأولى والأخيرة. ممكن مش اللعاب ممكن الماء نفسه اللي هو غمس رأسه، ما احنا ما رأيناش غمس رأسه، احنا قلنا الولوغ اللي ينزل هو الولوغ غير الرأس، لا احنا قلنا أدخل رأسه في الإناء فقط، لو غمس رأسه خلاص دخل رأسه فيها، احنا قلنا أدخل رأسه في الإناء. قول الشيخ إحداهن بالتراب يقتضي الاكتفاء في التعفير بغير الأولى والأخيرة. قال في أصل الروضة ويستحب أن يكون التراب في غير السابعة والأولى أولى. قال الإسنائي وجواز التعفير في غير الأولى والأخيرة مردود دليلا ونقلا، أما الدليل فلأن الروايات 4، الأولى أولهن فهي مسلم والثانية هي السابعة بالتراب ورواه أبو داود وهي معنى رواية مسلم، وعفروه الثامنة بالتراب وسمية الثامنة باعتبار استعمال التراب، والرواية الثالثة أولهن أو آخر أخراهن بالتراب ورواه الدارقطني بإسناد صحيح كما قال في شرح المهذب، والرابعة إحداهن قال في شرح المهذب ولم تثبت وإن كان البعض أثبتها، وقال في فتاوي إنها ثابتة، فعلى تقدير ثبوتها وهي مطلقة وقيدت بالأولى أو الأخرى فلا يجوز العدول لغيرهما لاتفاق المقيدين على نفيها والله أعلم. هو يريد أن يتكلم من المذهب يرى إما تكون التراب الأولى والأخيرة، هم 4 روايات أولهن بالتراب أخرهن بالتراب عفروا ثمنهن بالتراب حتى ولد قلب باعتبار العدد زي ما قلت يعني في الأول، ثم الأخيرة المطلقة إحداهن بالتراب. فقالوا حتى لو ثبت إحداهن تحمل على المقيدة الأولى أو الأخيرة. لذلك المذهب يرى إما الأولى أو الأخيرة لا تكون في الوسط، وحيا فيها تشدد في المسألة لأن ممكن تكون هذا ليس تقييدا، فرض من أفراد العموم أو مش فرض فرض العموم، هو يكون باب التوكيد أي لهن أخرهن إحداهن. لكن المذهب عندنا رأى ذلك، وإحنا قلنا بأن الصحيح هما ثمانية، سبع غير التراب، المذهب يرى سبع إحداهن بالتراب، فرواية الثامنة ثابتة، وهذا في قول الأحناف هو يعني أسعد بالدليل والله أعلم. لا حنبله. وأما النقل فقد نص الشافعي على تعيين الأولى أو الأخيرة وكذا في الأم، وأخذ بها النص جماعة من الأصحاب منهم الزبيدي والمرعشي وابن جابر، فثبت أن هذا مذهب الشافعي وأنه الصواب من جهة الدليل والنقل، فتعين الأخذ به والله أعلم. ويقسم من سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه والثلاثة أفضل. قول الشيخ ويقسم من سائر النجاسات مرة واحدة قد مر دليله وكيفية الغسل، والقول والثلاثة أفضل لأن ذلك إزالة نجس فيستحب التثليث فيها كالأحداث، لأن ذلك مستحب عند الشك في النجاسة فعند تحققها أولا، وهذا فيما إذا زالت النجاسة بالغسلة الواحدة على ما مر، أما إذا لم تزل إلا بالثلاثة وجبت الثلاثة ويستحب بعد ذلك ثانية وثالثة. مسألة، الماء الذي يغسل به النجاسة ويعبر عنه بالغسلة هل هو طاهر أم نجس أم كيف الحال؟ الماء اللي بينزل اللي بتحط تغسل به ثم يخرج بعد ذلك يسمى الغسلة، الماء المستخدم في الطهارة ماشي، أنا ما قلتش المستعمل قلت المستخدم، يعني لأن الثانية كالطهارة الحدث، احنا هنا في النجاسة يعني الماء اللي بتستخدمه في إزالة النجاسة اللي بيخرج من الغسلة دي غسلة تسمى. قال انه قال حالها ايش هذه الغسلة اللي بتخرج طاهرة ام نجسة؟ قال ينظر ان تغير بعض اوصافها فنجسة قطعا، يعني اللون او زادت الوزن هي اصلا شوية مية نزلوا اكتر يبقى حملت معها عين من الجنازة من النجاسة، يبقى الوصف تغير لون، تغيرت باللون او بطعم او برائحة او بوزنة زادت، كل هذا قال فنجس قطعا، وإن لم تتغير فإن كانت قلتين قال الربع فطاهرة بلا خلاف، لأن احنا عندنا بالفرق بالقلتين وأقل، لو كانت قلتين ولم تتغير يبقى طاهرة عندناش إشكال. قال النووي طاهرة ومطاهرة على المذهب، يعني كمان طاهرة ومطاهرة يبقى طهور مش طاهرة فقط، طبعا أنا مش عيد الكلام ده اللي درس معانا، في فرق بين طاهرة ومطاهرة تستخدم في الوضوء والطهارة، وطاهرة فقط يبقى هي طاهرة في نفسها لكن ليست ترفع بها الحدث، وإن كانت دون القلتين ففيه خلاف، يعني لو كانت هذه الغسلة دون قلتين فيها خلاف، والجديد الأظهر أن حكمها حكم المحل بعد الغسل، يعني إيه؟ يعني أنظر في المحل اللي أنت بتغسله، لو المحل ده قد طهر من عين النجاسة يبقى الغسلة اللي طلع منه طاهرة، لو المحل ده لم يطهر من عين النجاسة يبقى حكم الغسلة حكم المحل. هذه الخلاصة. لا احنا مش بالكلب هنا ده عموما، خلي بالك وخرج خلاص وبيقول ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه، وبيتكلم في الغسلة اللي هي في النجاسات مش في الكلب، فلذلك حكم المحل، فإن كانت نجسة فنجسة وإن كانت طاهرة فطاهرة غير مطهرة. فلو وقع هنا بقى رجع للكلب، فلو وقع من غسالة الكلب شيء على شيء فإن كان من الغسلة الأولى غسل ما وقع عليه ستا، يعني الآن اعتبار إيش؟ اعتبار نجس الجسد عليها، اعتبارها نجسة بس اترفعت غسلة، لو كانت دي الغسلة الأولى يعني أنت بتغسل المكان فيه نجس والغسلة دي عدت على مكان تاني كان ما عاد يقول خليتها معاه، فدي غسلة ودي غسلة، فالثاني هتغسله ستة بس إن لم يكن التراب في الأول في الأولى، وإن وقع من السابعة شيء لم يغسله، يعني لو كانت الغسلة السابعة وأنت بتغسل الثوب اللي ولد فيه الكلب ودي الغسلة السابعة فخرج من الثوب هذا من الماء بعض الماء أصاب ثوب آخر، يبقى هذه المفروض إن اللي طالع من السابعة إيش قد تم طهارة الثوب، فالماء هذا يكون حكم حكم اللي خرج منه يبقى طاهر، يبقى الآن ليس في شيء، فهمتم؟ طب لو خرجت في الرابعة يبقى بقى ثلاثة، لو السبعة خلاص لأن المحل طاهر، لو السبعة المحل الطاهر. طب لو طرقت بعد التالتة المحل اللي خرج منه تطهر ثلاثة لو بقيله طهور كام؟ أربعة. فالماء الذي سيصيب الباقي يقصر أربعة. ولو كان بعد الأولى يبقى الماء الذي سيصيب الجزء الجديد هيقصر ستة. خد حكم الأول لأن الماء اللي خارج ده نزل من نجاسته الغسلة فبقى ستة، فالباقي يبقى ستة مش نجس سبعة. فهمت؟ طيب. ولكن وإن لم تتغير الغسلة ولكن زاد وزنها فطريقان أحدهما القطع بنجاسته والثاني على الخلاف، هذه كلمنا. وهذا كله في غسالة استعملت في واجب الطهارة. أما الماء المستعمل في مندوبها كالثانية والثالثة فطاهر قطعا ومطهر على المذهب. احنا نقف عند الخمرة لأن فيها كلام تخللت الخمر وحكم الخمر عندنا والتخليل، وهذا نبدأ الأسبوع القادم وندخل فيه إن شاء الله بعد كده مع باب الحيض أو باب الدماء آخر باب في كتاب الطهارة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله أنت استغفرك وأتوب إليك، وندخل إن شاء الله في كتاب التوحيد.